ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الله رب العالمين الذي ارتضاه لخلقه أجمعين، وأرسل به المرسلين، ونبأ به النبيين، وأنزل به الكتب المطهرة لهداية الخلق إلى يوم الدين. وفي تعريف جليل جميل لدين الإسلام العظيم، يقول بعض أهل العلم في تعريف ديننا الذي من به علينا ربنا وأرسل به إلينا نبينا، يقول: الإسلام هو الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. الإسلام الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. ولو أنك نظرت في هذا التعريف نظرة متأنية لظهر لك أن الإسلام باطن وظاهر، أن الإسلام عقيدة وشريعة، أن الإسلام إيمان وعمل، أن الإسلام جامع لجميع نشاطات الحياة نفسية وعملية ظاهرة وباطنة. الإسلام الصدق مع الحق، وهذا أمر يتعلق بالقلب والروح والجنان والقلب والفؤاد. والخلق مع الخلق، والخلق ها هنا كما ترى قد جيء بالألف واللام فيها هكذا، وكأنها تذهب إلى أن جنس الخلق معنيا بهذا التعريف في هذا اللفظ الجليل وهذا المعنى الشامل الجميل. الإسلام هو الصدق مع الحق والخلق مع الخلق، فحوى نشاطات الحياة جميعها وحازها من أقطارها، ولم يدع فيها شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا وانتظمها في سلكه وأحاط بها في إطاره. وهذا الدين العظيم الذي من به ربنا على البشرية منذ خلق الله رب العالمين آدم هو دين واحد في عقيدته، في يقينه، في استسلام القلب به لله رب العالمين، دين واحد. والأنبياء أخوات لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقول ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء أخوات لعلات وأخوات العلات، من كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء أخوات لعلات، تختلف شرائعهم العملية على حسب اختلاف الأعصار وحاجات الناس، وأما أصل الدين فواحد، وهو استسلام المرء لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، وإخلاص العبادة لله رب العالمين صدقا وانتماء حقا. فهذا معنى قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله رب العالمين ارتضى الإسلام العظيم لخلقه دينا، وأرسل الله رب العالمين به المرسلين، ونبأ به النبيين، وأنزل به الكتب، كلها متفقة مجمعة على أن الله رب العالمين واحد، على أن الله رب العالمين لا تعدد يشمله ولا تجزئة تلحقه، وأن من فعل ذلك فهو من الكافرين، ومن اعتقد ذلك فهو من المشركين. وأما الذين وحدوا الله رب العالمين ذاتا وصفات وأفعالا، والذين دانوا لله رب العالمين بالوحدانية، فهم أهل النجاة وأهل السعادة دنيا وآخرة. وأما الذين لم يفعلوا ذلك ولم يعتقدوه، فهم أهل الكفران وأهل الخسران، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، كما بين ربنا تبارك وتعالى في حق أولئك المشركين. وهذا الدين العظيم الذي أرسل الله رب العالمين به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالجسد الحي، والجسد الحي له أعضاؤه وله مكوناته وله أجزاؤه، وهذه الأجزاء والمكونات والأعضاء تختلف بينها قيمة وأهمية، وتختلف بينها حيوية ونسبة، وليست جميع أجزاء الجسد الحي بالنسبة إلى الجسد بنسبة واحدة، فليس البصر كالأصبع، وليس الجلد كالمخ، وليس القلب كسائر أعضاء البدن أهمية وحيوية ونسبة وانتماء. وكذلك الإسلام العظيم كالجسد الحي، لكل عضو منه فيه موضعه، إذا ما جعل في غير موضعه أصاب الخلل الناظر إلى دين الله رب العالمين، ووقع من الزيغ والضلال في دين الله رب العالمين بحسب ما وقع في ذلك من ذلك. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بقواعد عامة وأصول شاملات، ما وراءها محيطات بما خلفها، حتى إن شرائع الإسلام الكبرى لم تفرض إلا بعد حين، ووقع الجلاد والصراع، وتم النزاع والجهاد والكفاح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه من جهة، والمشركين والكافرين من جهة أخرى، من أجل أمر واحد في بدء الأمر، وهو أن يشهد القوم بحق أنه لا إله إلا الله. بهذه الكلمة الجامعة الفاذة التي قد حوت ما وراءها من تعاليم دين الله رب العالمين، جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء من سبقه من الأنبياء والمرسلين من أجل إعلان الدينونة لله رب العالمين في أرض الله رب العالمين، من أجل أن يكون الإنسان عبدا لله رب العالمين وحده. فإذا ما كان الإنسان لله عبدا كان للكون سيدا، وإذا ما كان الإنسان لله رب العالمين عبدا بصدق فقد تحرر من جميع عبوديات قلبه وروحه وجسده لغير الله رب العالمين. الناس أمام الله رب العالمين سواسية، كلهم عبيد لله رب العالمين، ويتميزون فيما بينهم بميزات آتاهم الله رب العالمين إياها. والله رب العالمين يؤتي من يشاء ما يشاء كما يشاء وكيف ما يشاء وكما يشاء، ولعلة لا يعلمها إلا الله رب العالمين. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدى ودين الحق. الله رب العالمين أخبر بالقواعد العامة على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، وأخذ بها الأصحاب رضوان الله عليهم، فعقدوا عليها قلوبهم وجعلوها نصب أعينهم، ولم يحيدوا عنها لا ظاهرا ولا باطنا. فأجاءهم الله رب العالمين إلى بر السلامة وإلى مرفأ الأمان. وأما إذا ما تخلت الأمة في مرحلة من مراحل تاريخها عن الأصول العامة وأخذت في بنيات الطريق، وأخذت بهيشات الأسواق، وأخذت تفرع على الأصول فروعا تجعلها أصولا، وضلت بذلك ضلالا مبينا، فهو الضلال دنيا وآخرة، وهو الاندحار والانكسار. لأن ربك جل وعلا أبى إلا أن يكون النصر إلا لمن نصر الله رب العالمين، ولينصرن الله من ينصره. والذين ينصرون الله رب العالمين هم الذين يقيمون دين الله رب العالمين، يدخلون في الإسلام كافة كما أمر الله رب العالمين في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في السلم أجمعون، ادخلوا جميعا في دين الله رب العالمين، أو على المفعولية حالا. فإن شئت أن تقول إنها حال للفاعل فقول، وإن شئت أن تقول هي حال للمفعول فآخر. وإذا ادخلوا في السلم كافة يعني في جميع شرائع الإسلام وعقيدته، ولا تدعوا شيئا من دين الله رب العالمين إلا ودخلتم فيه اعتقادا وتطبيقا وعملا. ادخلوا في السلم كافة، فلا تجزئوا الإسلام أجزاء ولا تبعضوه أبعاضا، فتأخذون حينئذ بما يلذ لكم وما يروق لأعينكم، وتهملون ما لا يليق بحيواتكم التي قد تجنت لمواضعات حياة قد استمدت من غيركم ممن لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا جميعا في دين الله رب العالمين، لا يتخلفن منكم عن الدخول في دين الله أحد ولا واحد. أو ادخلوا في السلم كافة في جميع شرائع الإسلام مع عقيدته، فلا تتركوا شيئا مما أمركم به الله رب العالمين إلا وأخذتم به. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت الأصول العامة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليوم الأول، بل من قبل أن يتحقق الأمر في واقع الحال تحققا مظاهرا، يقول ورقة بن نوفل وكان قد قرأ كتب الأقدمين يقول للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري بعد ما الذي نابه وما الذي قد نزل بجنابه وأخذت به خديجة رضوان الله عليها إلى ورقة فلما حكى له المختار صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر بدء الوحي قال ورقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوس قدوس لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا عزيزا مؤزرا لأن ورقة كان يعلم أن القاعدة العظيمة التي هي مبنى هذا العالم وهي المحور الذي يدور حوله الوجود هذه الحقيقة هي الصراع بين الحق والباطل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحقيقة يأتيه بيان ربه جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذن هذه حقيقة شرعية وكونية معا كما أن الشمس تشرق منها هنا وتغرب ها هنا كما أن النهار يطلع منها هنا وكما أن الليل يدبر منها هنا كذلك يكون الأمر في قول ربنا جل وعلا بل هذا أوضح من هذا فهذا كلام الله رب العالمين إن الباطل كان زهوقا والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم بيانا وتوضيحا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون انظر إلى قول الله جل وعلا بل نقذف لم يقل بل ندفع أو نسوق بل هو القذف بكل ما في القذف من عمق وشدة بل نقذف بالحق على الباطل وانظر إلى استخدام القرآن العظيم لحرف الجر على مع ما يفيده من الاستعلاء مع ما يفيده من العلو والشموخ يقول ربنا جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه والدمغ هو شد عظم الرأس للوصول إلى حقيقة الدماغ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله رب العالمين جعل هذه الحقيقة قائمة في كتابه العظيم وجعلها الله رب العالمين قائمة في دنيا الله رب العالمين ولكن الناس يستعجلون والله رب العالمين لا يعجل لعجلة أحد الله رب العالمين لا يعجل لعجلة أحد والله رب العالمين هو الحكيم الخبير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقت ما يشاء ووقت ما يريد الله رب العالمين لا تستفز فعله سبحانه سبحانه أهواء الناس ولا أحوالهم بل الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهذه الحقيقة المقررة في القرآن العظيم هذه الحقيقة الثابتة ثبات الليل والنهار بل هي أثبت هذه الحقيقة المسوقة في كتاب الله رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين إن الباطل كان زهوقا هي بشرى من بشريات الله رب العالمين للمؤمنين لأصحاب الحق للذين جانبوا الباطل وعاندوه وكافحوه وجالدوه ولا يحيطن بذهن أحد ولا يخالطن خلد إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل يمكن أن تكون فاصلة في الصراع كله وفي نتيجته وإنما النتيجة المحسومة سلفا النتيجة التي جعلها الله رب العالمين حتما هذه النتيجة هي أن النصر للمؤمنين بلا خلاف ولا نزاع ولكن يأتي النصر للمؤمنين بقدر الله رب العالمين عندما يتحقق المؤمنون بشرائط النصر وبأسبابه، وعندما يعقد المسلمون بقواعد الوصول إلى نصر الله رب العالمين. وإلا كانت فتنة في دنيا الله رب العالمين لو أن المؤمنين على ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوان شأنهم دخلوا وهم يشتملون في الوقت ذاته، يشتملون مع الضعف والهوان والقلة والذلة ظاهرا، يشتملون على المعصية لله رب العالمين والمبارزة لله رب العالمين بالعظائم والمحاربة لله رب العالمين في شرعه ودينه ومحاربة أولياء الله رب العالمين. لو أن المسلمين دخلوا المعركة وهم على هذه الحال ونصرهم الله رب العالمين لكانت فتنة وكانت محنة تنزل بالبشر، وإنما يمحص الله رب العالمين. لو تزيل هؤلاء من هؤلاء وانفصل هؤلاء عن هؤلاء لجاء نصر الله رب العالمين بسبب وبغير سبب، وجاء نصر الله رب العالمين تمكينا في الأرض من أجل إقامة دين الله رب العالمين أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة ونشرا للحق والعدل والخير في دنيا الله. أما أن يشتمل المسلمون على كل مخزية ظاهرة وباطنة، أما أن يشاكل المسلمون المشركين والكافرين في هيئاتهم وفي حركات حياتهم بل في اعتقاداتهم وفي تصوراتهم، ثم يتدنى المسلمون إلى الوحدة إلى الحضيض ولا يمتلكون أسباب النصر بقوة المادة مع ما هم عليه من هذا التدني في الأخلاق والبعد عن دين الله رب العالمين، ثم يأتيهم النصر فهذا مخالف لسنة الله رب العالمين في كونه. أبى الله رب العالمين إلا أن ينصر من ينصره، لا ينصر الله رب العالمين من يخذله، بل الله رب العالمين يؤتي النصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والنصر أيضا إذا ما تمكن الناس من القوة ظاهرا وحازوها في بادي الرأي فإنهم لا يتحصلون على النصر في دنيا الله رب العالمين إلا بقدر الله رب العالمين، تمحيصا من الله رب العالمين واختبارا وابتلاء وامتحانا، ليمحص الله رب العالمين المؤمنين وليذهب الله رب العالمين الزيف والشوائب عن صفوف المؤمنين الموحدين الصابرين المجاهدين. وأما العقيدة الحقة فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تهتز في نفس مؤمن لاختلاف أمور الدنيا، فالدنيا قدر من قدر الله رب العالمين، والعبد المؤمن مأمور بأمور شرعية عليه أن يلتزمها ولا عليه من نتائجها، تأتي النتائج كما يشاء الله رب العالمين. والله جل وعلا لا يحاسب المؤمنين على النتائج في دنيا الله، وإنما يحاسبهم الله رب العالمين على إتقان العمل. يحاسب الله رب العالمين المؤمنين على إحسان الصنع فيما أمرهم الله رب العالمين به. ففي مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل في تاريخ الإسلام العظيم تكالب الكفار المجرمون المشركون على المسلمين وعلى ديار الإسلام العظيمة الشامخة بكلمة التوحيد، تكالب هؤلاء المجرمون على المسلمين شرقا وغربا، فجاء الصليبيون وظلوا يجالدون ويكافحون في مرحلة من مراحل الضعف في مرحلة من مراحل تخلي المسلمين عن دينهم وعدم أخذهم بأسباب ربهم في دنيا ربهم جل وعلا، فجاءت الكسرة وظلوا محتلين لأرض الإسلام قرنين كاملين، 200 عام كاملات وهم محتلون لأرض الإسلام العظيم. واحتلوا بيت المقدس فدخلت الخيل تخوض في الدماء إلى الركب، وقتلوا 10 آلاف من المسلمين، وسالت الدماء فوق الأسطح وفي الطرقات حتى كانت الدماء تنزل من المياذيب، وتلك التي كانت تجعل وما زالت فوق الأسقف من أجل أن يتجمع ماء المطر فوقها، ثم ينزل ماء المطر بعد ذلك في الشوارع بعيدا عن الدور، فكانت الدماء تسيل من الميازيب، ودخلت الخيل تخوض إلى الركب في دماء المسلمين، وظلوا محتلين لبيت المقدس 90 عاما حتى بعث الله رب العالمين في المسلمين صحوة، وحتى نبه الله المسلمين من رقدتهم وأفاق المسلمون من غفوتهم، وصح المسلمون فتمسكوا بدين الله رب العالمين. وأخرج الله رب العالمين من هؤلاء من أخرج عماد الدين زنكي، ثم نور الدين محمود، ثم تلميذه أخرجه الله رب العالمين صلاح الدين. ولم يكن الشأن قائما حول هذا المحور وحده، فالله رب العالمين لم ينصر المسلمين حينئذ برجل واحد، وإنما هي أمة بعثت فيها روح الجهاد من جديد. أيقظ الله رب العالمين المسلمين من الرقدة، ونبه الله رب العالمين المسلمين من الغفوة، ثم كانت المقادة في يد الرجل الذي جاء إلى الأمة على قدر، فساق الأمة أو قادها ما شئت فقل، حتى كانت الكسرة للمجرمين ثم الجلاء مخديين مطرودين من أرض الإسلام العظيم. وما هي إلا حقبة يسيرة من الزمان حتى غار المشرق من المغرب، فأرسلت مشرق جموع التتاري من أجل أن يدخلوا بغداد الحبيبة. والملاحظ في جميع هذه الكسرات التي تحيط بأمة الإسلام أنها لا يمكن أن تكون إلا على جسر من الخيانة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمكن هؤلاء المجرمون من المسلمين، ولا أن يضعوا يدهم على شدر بل على قيد أنملة من أرض الإسلام الحبيبة إلا على جسر من الخيانة، إلا على جسر من الغدر والنثارة. وكذلك كان الأمر، وزراء المستعصم كانوا يعاملون التتار بليل ويراسلونهم سرا، ويخونون الأمة في حبة قلبها وفي سويداء فؤادها، حتى كان ما كان واستبيحت بغداد الحبيبة. وهذا كما ترى يظل ما شاء الله رب العالمين حتى يفيق المسلمون من غفوتهم، وحتى ينتبهوا من رقدتهم. والقدر الكائن شرعا هو القدر الكائن كونا في دنيا الله رب العالمين. الله رب العالمين يخبرنا في القرآن العظيم أن هؤلاء المشركين يريدون أمرا محددا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيتان في كتاب الله رب العالمين على اختلاف النظم بينهما، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، والله شهيد على الخلق اجمعين. لذلك يقول ربنا جل وعلا في آية اخرى تحمل ذات النظم الذي زيل به ربنا تبارك وتعالى وعقب به ربنا جل وعلا على ارادتهم وارادته، على فعلهم وعاقبة مكرهم. الله رب العالمين يقول انه ارسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية، وارسله بوسيلة تؤدي الى تلك الغاية. يقول ربنا جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى، بهذا الاعتقاد الصحيح، بالتوحيد الشفيف الرفيق، بهذا التوحيد الذي هو اسلام القلب لله رب العالمين باطنا. الله جل وعلا يقول عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، بهذا الجانب العملي في دين الله رب العالمين، بالشرائع التي شرعها الله رب العالمين لأمة الإسلام، لهذه الأمة التي تمتد إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الرسول الخاتم، وكتابه هو الكتاب الخاتم، وشرعته هي الشرعة الخاتمة، ومحمد لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليجعله على الدين كله ظاهرا، ليعليه على الدين كله حجة ومنطقا، ليجعله ظاهرا على الدين كله جلادا وجهادا وسيفا وسوقا، ليجعله الله رب العالمين ظاهرا على الدين كله. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، كما قالت الفتح سبحانه سبحانه وكفى بالله شهيدا. ولكنكم لا تشهدون شيئا على الحقيقة ولا تعلمون شيئا لا في عالم الغيب ولا في عالم الشهادة، اما ربكم الذي يعلم الغيب واخفى، يعلم قائلة الاعين وما تخفي الصدور، فربكم علام الغيوب يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. واما انتم فعروتكم الوثقى هي الايمان، ولا عليكم من النصر، ياتي النصر وقت ما يشاء الله رب العالمين، وعلى الكيفية التي يريد وفي الموضع الذي يحب، لا عليكم من هذا فلستم مطالبين به، وانما الذي عليكم ان تؤدوا ما عليكم، الذي عليكم ان تكونوا مسلمين بحق، والاسلام الصدق مع الحق والخلق مع الخلق، فاذا تحققتم به ظاهرا وباطنا، اذا ما تحققتم به عقيدة وشريعة، جاءكم نصر الله رب العالمين. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قضي الامر ولا معقب لقول الله رب العالمين، انتهت المسألة، قد طويت الصحف وجفت بما هو كائن كما قدر الله رب العالمين أزلا. النصر والمستقبل لدين الإسلام العظيم، ولكن المسلمون يتراوحون نصرا وهزيمة، تثبيتا وإحباطا، قياما وقعودا، تقدما وتخلفا، علوا وتدنيا، المسلمون يتراوحون بين هذا وهذا على قدر التمسك بدين الله رب العالمين، ولا يظلم ربك أحدا. وأما ما قدره الله وقضاه فقد ذكر الله رب العالمين ذلك في القرآن العظيم في آية محكمة محكمته لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا تبتئسوا فقدر الله رب العالمين نافذ لا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تبتئسوا ولا تحبطوا وإنما استعنوا بدينكم فالمسلم كائنا ما كان أمره في ذلة ظاهرة وحفظة بادية هو في حقيقة الأمر أعلى قدما وأعلى كعبا من أعلى هامة في العالم ما دامت كافرة بل إن أعلى هامة في العالم ما دامت كافرة مشركة هي أقل من الذباب وأحط من الحمير بذا قضى ربه. لأن الله رب العالمين ذكر في القرآن العظيم أن الكفار المجرمين المشركين أولئك كالأنعام بل هم أضل. قضى ربك وقدر أن هؤلاء كالهباء وإنما تأتي الكسرة عندما يتخلف المسلمون عن الأخذ بالأسباب الصحيحة المؤدية إلى النتيجة الصحيحة. إذا ما تخلفت المقدمات الصحيحة فقل لي بربك كيف تنتج النتائج الصحيحة. والنتائج الصحيحة لا يمكن بحال أبدا أن تنتج من الهباء ولا من الخطأ ولا من العدم وإنما يؤدي إلى النتائج الصحيحة مقدمات صحيحة. ذلك بذلك قضى ربك بذلك وقدر ولا يظلم ربك أحدا. ولكن غايتنا هنالك أن المسلم عليه أن يتماسك على المسلم أن يعتز بإسلامه على المسلم أن يعتز بدينه ويقينه. الحمد لله الذي دعا المرء مسلما والذي رفعه الله رب العالمين من حقبة الكفر ومن وهدة الشرك إلى شموخ الإسلام وعزة الإيمان فينبغي عليه أن يفرح بنعمة الله رب العالمين فهي أجل نعمة ينعم بها الله رب العالمين على عبد دنيا وآخرة. بذلك قضى ربنا جل وعلا في القرآن العظيم وجاءت المفارقة الباهرة إلى أولئك الذين هم كالأطفال عقولا وغرارة وسذاجة وحفة عقل وفصولة رأي. وانظر إلى تعبير القرآن العظيم يصورهم هكذا وهم يريدون أن يطفئوا نور الشمس بأي شيء بأفواههم. معاذ الله بل إنهم يريدون أن يطفئوا نور العالم وأما من نور العالم من نور الله رب العالمين نور الشمس إنما هي كدبلة حقيرة بجانب نور الله رب العالمين بل هي من نور الله رب العالمين مستمدة بأمره قال لها كوني فكانت وربك على كل شيء قدير. انظر إليهم في فسولة الرأي وضحالة الفكر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أن يطفئوا نور الله بأي شيء بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أبشر ولا تبتئس ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب الموصلة إلى مرضاة الله رب العالمين ليتحقق في كون الله. وعد الله رب العالمين للمؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وانظر إلى الشروط بدءا ومنتهى انظر إلى الشروط صدرا وعجزا. يقول ربنا جل وعلا في هذا الوعد الإلهي الرباني الجليل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات مؤمنون يعملون الصالحات ثم انظر إلى المنتهى وانظر إلى العجز وانظر من التذييل. يقول ربنا جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عبادة صحيحة لله رب العالمين ظاهرة على مقتضى ايمان لا شرك معه، وانما هو يقين صادق بالله وعلى الله وفي الله. هذه الشروط متى ما استكملتها الامة، متى ما استكملتها طائفة من الامة وهي مستكملة ببشرى الله رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم على تلك الحال. اقوام باكناف بيت المقدس. يقول العلماء ان الطائفة المنصورة هي من مجاهد يجاهد في سبيل الله، وعالم يجاهد في سبيل الله. هذا يجاهد في سبيل الله بسنانه، وهذا يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه، وهذا يجاهد في سبيل الله رب العالمين في ارضه فلحا لها واخراجا لمكنونها، وهذا صانع في مصنعه، وهذا عامل في معمله. كل آخذ بما آتاه الله رب العالمين من عمل هو عبادة لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، من الطائفة المنصورة إن شاء الله رب العالمين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على تلك الحال. فأسرع أسرع أسرع أسرع، وحذاري حذاري من التهاون، حذاري حذاري من التكاسل والهوان. فإن في التخلف عن الركب المبارك، إن في التخلف عنه الهوان والمذلة والضياع والدمار. أسرع أسرع والحق نفسك بهذا الركب المبارك والحق به. حذاري حذاري من التخلف، وكن من هؤلاء مؤمنا بالله رب العالمين، عاملا للصالحات، عابدا لله رب العالمين، غير مشرك بالله رب العالمين شيئا. والنصر آت لا محالة. قد يتخلف عن جيل من أجيال الأمة لا بأس ولا غضاضة، ولكنه آت لا محالة. والأمة هي لحمة متصلة، وهي سلاسل متماسكات في حلقات متشابكات حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم واسطة العقد. ثم بعد ذلك تظل سارية في الأمة المسلمة إلى آدم عليه السلام. وأما الطرف الآخر فإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله رب العالمين يريد منا عملا على قواعد الشرع الأغر، والله رب العالمين لا يطالبنا بالنتائج. يفعل الله ما يشاء، ويحكم الله رب العالمين بما يريد، والله رب العالمين يؤتي النصر من يشاء، والنصر ظاهر وباطن. والله رب العالمين طالما آتى المؤمنين تماسكا ونحى عن المسلمين التخاذل فقد انتصروا على عدوهم. وأما الكسرة الظاهرة وأما الكبوة البادية فإن لكل سيف نبوة ولكل جواد كبوة. ولا على المرء إذا ما تبا أن يقوم وأن يستوي معتدلا وأن يثبت الأقدام على نهج الطريق. والله رب العالمين ناصره ما تمسك بنصرة ربه، والله رب العالمين مؤتيه ما آتى السابقين من التثبيت والتمكين. وكما قال الشاعر القديم: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن صبحك بالبلد. والليل يكون سوادا، وأعظم ما يكون بهمة قبل انبلاج الفجر بنوره الشفيف. فلا تيأسوا ولا تحبطوا عباد الله، وتمسكوا بدين الله، فأنتم على الحق إن شاء الله. الله رب العالمين. وهذه أمة منصورة لا يضرها من خذلها إلى يوم الدين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا إنك أنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو القاهر لكل شيء وعلى كل شيء. قل هو القادر سبحانه على أن يصيب من يشاء بما يشاء علوا وسفلا وما بين ذلك. الله رب العالمين قضى وقدر على أنه جلت قدرته، هو القادر المقتدر، الكون كونه والخلق خلقه والأمر أمره، يفعل ما يشاء ويؤتي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء، لا يعجله أحد ولا يعجل لعجلته. حكمة وعظمة واقتدار وقوة وعلم وحكمة، يفعل ما يشاء. والمؤمن الذي لاذ بجناب الله هو الذي يسلم الأمر لله رب العالمين آخذا بأسباب الله في دنيا الله. وأما المتخاذلون الذين ينكسرون باطنا ثم يحبطون في سويداوات قلوبهم فيتركون العمل الظاهر والأخذ بالأهبة، فأولئك عن دين الله بمبعدة. وانظر إلى آية في كتاب الله وحديث في سنة رسول الله وموقف في سيرة المختار صلى الله عليه وسلم، يتضح لك الأمر على سوائه بفضل الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره ربه جل وعلا ويأمر المؤمنين معه بأمر عجيب: وأعدوا لهم ما استطعتم. أما إن هذا الجزء من الآية ينطوي على الإحسان كله والإعجاز كله والرحمة كلها والشفقة جميعها. وأعدوا لهم ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما استطعتم حجارة أو حديدا، ما استطعتم صياحا أو جلبة، ما استطعتم. الحاصل أن عليكم أن تعدوا بغاية الجهد ما استطعتم، فإذا بلغتم بغاية الجهد مدى استطاعتكم فقد أتيتم ما عليكم، والنصر آت بفضل الله رب العالمين. وأعدوا لهم ما استطعتم، الذي تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نستطيع رجمات عن بعد تطير في الهواء كالبرق ألوف أميال لا يدركها حصر، لا نستطيع أن نفجر السماء رجوما، لا نستطيع أن نفجر الغمام غيوما، لا نستطيع أن نفجر الأرض زلازل وبراكين. لا عليك، طالما أنك أديت ما عليك وأنت منصور إن شاء الله رب العالمين. هذا وعد. وأعدوا لهم ما استطعتم، لا تتوانوا ولا تقصروا ولا تعجزوا ولا تتخاذلوا ولا تحبطوا ولا تيأسوا، لأنكم إن فعلتم فلستم من الله ولا إلى الله بسبب، لا قريب ولا بعيد. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم ثبتنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. هذه واحدة. وأما الحديث ففي جملة أحاديث وهي واردة في الصحيح وفي المسند وفي غير ذلك من دواوين الإسلام العظيم. مفاد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى جابر وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وشداد بن أوس وغير هؤلاء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في غير ما مصدر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما فأطال الصلاة جدا حتى قالوا قبض، ثم سلم فقيل يا رسول الله ما هذه الصلاة؟ قال صلاة رهب ورغب، إني سألت ربي ثلاثا فآتاني ثنتين ومنعني واحد. وحصل الأحاديث على اختلاف ألفاظها من غير تباين في معانيها ولا مضامينها. سألت ربي ألا يغرق أمتي عامة فآتانيها، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني بجدب وقحط عامين كما فعل ببني إسرائيل ببني فرعون وقومه على عهد بني إسرائيل مع موسى، قال فآتانيها. وفي رواية سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا يستأصل شأفتها، ألا يسلط على أمتي عدوا يجتاحها بعامة، قال فأعطانيها فآتانيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعد نافذ لا يتخلى، دعك من هذه العيشات، وإنما هو الموت يأتي إلى مائدة الحياة منصوبة هي عامرة هي حافلة هي، فيخضم منها هنا قضمة ويعلو الصراخ ويرتفع النحيب ثم يلتئم الجرح وتستمر الحياة في مدها الهادر وفي مسيلها الذي لا يقف أمام قوته شيء، ثم تمضي الحياة. هذه الحشرات والطيور تطير، وهذه الحيوانات والإناث من الأناسي يلدن، وهؤلاء الرجال يمرحون ويفرحون ويروحون ويجيئون، وهذه الأطيار تغرد في أجواء السماء، هذه الحياة تتفتح فيها الورود وتنبثق من تربتها الأزهار، هذه الحياة بهدير أمواج بحارها وبصخب أمواه محيطاتها وبسيولة وعذوبة أمواه أنهارها، هذه الحياة. وإنما هو الموت يقضم منها هنا قضمة ويلتئم الجرح وتستمر الحياة. فلا عليك، تأتي كسرة من بعد كسرة وتستقيم القدم على جادة الطريق، والله رب العالمين لن يأخذ لدينه، ولن يجعل الله رب العالمين لكافر على مؤمن ولاية. كذا وبكذا قضى ربك أنه لن يجعل لكافر على مؤمن ولاية، وهم الأذلون ظاهرا وباطنا. وإن حملتهم أجواز القضاء وإن جازوا في العباد الهادر ومخروا فيه ما شاءوا، فهم الأذلون الأقلون عبدا وعدة وعتادا، وما تبلغ قوة الخلق أمام قوة خالق الخلق صاحب القوى والقدر. ولكن التأ إليه، التأ إليه، عول على دينه ولذ بجنابه وعد إليه. أما أن تظل شاردا فلا نصر، وإنما هو الخزي وإنما هي الهزيمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخف علينا ولم يخاف من عدو يستبيح بيضتنا ويستأصل شأفتنا، وإنما هي قضمة منها هنا قضمة من هنالك، وهذا أمر معلوم في الجسد الحي طالما كان حيا، فإن الجرح يصيب العضو من الجسد الحي، وإذا بالجسد كله مستنفر ظاهرا وباطنا، وإذا أجهزة مناعته عاملة على أقصى ما يمكن من الطاقة من أجل المبادرة والمبادئة والمواجهة والمجابهة حتى يأتي البر بفضل الله رب العالمين ويندحر المرض. وكذلك يكون الشهر في أمة حية جعل الله رب العالمين البقاء عنصرا من عناصرها، فأما يلحقها الفناء. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ألا يسلط على الأمة عدوا يستبيح بيضتها فأعطانيها فأبشر، وسألته ألا يهلكها بسنة، يعني بجدب وفقر عامين مدمرين مهلكين، فأعطانيها فأبشر. وأما ما يسوءك فيقول فيه نبيه صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها. فيا حسرة على العباد، وهذه قاصمة الظهر الحالقة التي لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يتسلط بعضهم على بعض استكبارا وعلوا في الأرض، يستعظم بعضهم على بعض قتلا وتشريدا في الأرض، فإذا ما فعلوا ذلك وكان بأسهم بينهم سلط الله رب العالمين من يعيدهم الى سواء الصراط، من يقوم اودهم، من يصلح عوجهم، من يجبر الله رب العالمين كسرهم به، فاذا عظمهم المهيب قد عاد بعد بفضل الله رب العالمين صحيحا سليما. فاذا انما هي قضمة من ها هنا او من هناك، وانما الامة الام فلا خوف عليها، فلتم جادتها ودعك من بنيات الطريق. واما ما من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي يوم احد لما جاءت الكسرة وصعد النبي الصخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاح القوم من المشركين: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وقعدت خاذل في صفوف المسلمين، فماذا صنع التخاذل بقلوب اصحاب النبي الامين صلى الله عليه وسلم؟ يقول قائله: مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خير الحياة بعد موت محمد؟ فيقوم عندئذ مجالدا مجاهدا رضوان الله عليهم اجمعين. اما الشاهد الشاهد فإن واحدهم يقول: أعلو هبل أعلو هبل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكتم حياته حتى يعلم القوم أن الأمر غير مرتبط حتى بوجود محمد، وإنما هو مرتبط برب محمد، ورب محمد هو الحي الباقي الذي لا يموت. اذا مات محمد، قتل محمد، يكتم النبي حياته لا تعلم. يريد الصحابي ان يكذب الخبر في حرب نفسية هي حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سننا، يعني طريق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، الروم والفرس. قال: فمن؟ قال: القوم، يعني اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا هؤلاء؟ وفي نص ضعيف لا يخوض: حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية على قارعة الطريق لكان منكم من يفعلها. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هو استفهام استنكاري الغرض منه التقرير، يعني هم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الشاهد الشاهد في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معسكره، والكسرة ظاهرة والهزيمة بادية، ولكن حقيقة النصر لا تكون هكذا. يقول أجبه: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. يقول أعلى هبل، يقول الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. ناصرنا وحامينا وكالئنا وراعينا والمحامي عنا هو الله، إذا كنا مؤمنين، لأن الله لا ينصر إلا المؤمنين. اتقوا الله عباد الله، فإن من قدركم أن تعيشوا أيامكم، إن من قدركم أن تعيشوا أيامكم لكي يشهد عليكم التاريخ وتلعنكم إذا لم تقوموا بالأمر بحق الأجيال من بعدكم. حذاري ثم حذاري، لتلعنن الأجيال الآتية، هذه الأجيال هذه الأجيال الحاضرة إلى يوم الدين إذا لم تقم لله رب العالمين. حذاري ثم حذاري، قوموا لله رب العالمين بالأمر ولا عليكم من النتائج، والتموا الجادة واجتهدوا مجتمعين متآلفين، فإن أعداءكم لا يتمكنون منكم إلا إذا اختلف. نعم، وهو أمر واضح ترونه بأعينكم وتشاهدونه بأبصاركم، يحيدون هذا وذاك ويجنبون هذا وذاك، واحدا كواحدا واحدا كواحدا. وإنما أكلت يوم أكل الثور الأحمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، تمسكوا بدين ربكم وارجعوا إلى الله بنفسية المجاهد الذي ينتظر الهيعة من أجل أن يستعلي على الطين، لتعود الروح إلى الله رب العالمين شهيدة شهيدة. اللهم يا رب العالمين، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اجمع شمل المسلمين، اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، واعل راية المسلمين، واعل راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، احفظ عواصم المسلمين. اللهم طهر عواصم المسلمين من المشركين والكافرين، من المجرمين المنافقين الملحدين. اللهم طهر عواصم المسلمين، طهر عواصم المسلمين. اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين. استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالطغاة المتجبرين، عليك بالكافرين المجرمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أعد المسلمين إلى الدين عودا حميدا، أعد المسلمين إلى الدين عودا حميدا، أعد المسلمين إلى الدين عودا حميدا. اللهم آتنا نصرك المبين، آتنا نصرك المبين، آتنا نصرك المبين. اللهم آتنا نصرك المبين، اللهم آتنا نصرك المبين. اللهم احفظ عواصم المسلمين، احفظ عواصم المسلمين. اللهم احفظ القدس الشريف، احفظ القدس الشريف. اللهم احفظ القدس الشريف، احفظ بغداد، احفظ بغداد. اللهم احفظ دمشق، واحفظ القاهرة، واحفظ جميع عواصم المسلمين. اللهم رد كي كيد الكائدين في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم عليك بتلك الطغمة الظالمة الباقية الكافرة المشركة التي سارت في ركب اليهود. اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. احفظ من مكرهم المسلمين. اجمع شمل المسلمين. واحد صفوف المسلمين. واحد صفوف المسلمين. ردنا الى الدين. ردنا الى الدين. ردنا الى الدين. اتنا العافية واليقين. اتنا العافية واليقين. اتنا العافية واليقين. اتنا العافية واليقين. اللهم ثبت اقدام المسلمين. ثبت اقدام المسلمين. ثبت اقدام المسلمين. ثبت اقدام المسلمين. اربط على قلوب المجاهدين. اربط على قلوب المجاهدين. اربط على قلوب المؤمنين. اللهم ثبتنا على الدين. واتنا حلاوة اليقين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. احفظنا والمسلمين اجمعين في مشارق الارض ومغاربها من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت اقدامنا. ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا. اللهم سدد السنتنا. اللهم اتنا من لدنك قوة ونصرا. اتنا من لدنك نصرا عزيزا مؤزرا. اتنا من لدنك ظهورا باهرا. اللهم اخذل الكافرين في عواصم الشرك وديار المجرمين. اللهم اقلب عليهم تدميرهم. اجعل تدميرهم تدميرهم. اجعل تدميرهم تدميرهم. خالف بين قلوبهم. اجعل باسهم بينهم. نكس راياتهم. نكس راياتهم. نج من مكرهم المسلمين. يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاه.